طيب الآن إحنا خلال 10 سنوات تحول أبو محمد الجولاني إلى الرئيس أحمد الشرع، وتحولت أيضا المنظومة، يعني أصبحوا في السلطة يلبسون البدل، يتحركون تحركات بالبروتوكول الدبلوماسي والسياسي وخلافه. طيب هذه الخلفية الجهادية، هي تحرير الشام قبل جبهة النصرة وخلافه، أصبحت الآن في مركز السلطة، ومش بس في مركز السلطة، هنالك قبول غربي برئيس أحمد الشرع وما إلى ذلك. هل نستطيع أن نقول أن هذا هو التطور الطبيعي لحركة الجهادية؟ أكيد، مع اختلاف الأجندة يعني، هو يعني أكيد يعني إحنا لاحقا سنرى حركة الشباب، سنرى نصرة الإسلام والمسلمين في مالي كما رأينا طالبان. طالبان يعني هذا المسار، أيوة، فهذا المسار. لكن أنت مثلا يعني شو مشكلة سوريا؟ إنه الجيوبوليتيك مختلف. يعني أنت في أفغانستان ما عندك إسرائيل اللي هي مشروع الغربي في المنطقة، أسهل. لكنه ممكن أنا هذا يكون مشكلة مع الصين، ولكن الجيوبوليتيك الرقعة الآسيوية سهل، فهمت اللعبة، وبالتالي الصين فتحت على طالبان وكذلك روسيا، يعني عملوا فاهمين انه مش تستخدمه ولا انت. ولذلك صار ترامب يتراجع ويقول بدنا نرجع على قاعدة باغرام طالبان، نعم، في فرنسا، لانه هذه الفكرة اللي يعني انا يعني كأنه الناس مجموعة من الأغبياء وانا بدي استخدمك، وها كان يقوها بصراحة انه احنا راح ننسحب، ليش ندفع تكلفة الإرهاب؟ خلي الصين وروسيا تدفعها. يعني مش إنه شيء سر تظن، يعني هذه منافسات في الحملات الانتخابية واضحة إنه يتكلموا بشكل صريح، إحنا إحنا انسحبنا عشان نخلق لكم مشكلة. فأنت بتقول إنه أيوة سوريا هلا هو عقدتها إنها في جيوبوليتيك مختلف، في إشي اسمه إسرائيل. يعني في طالبان سهل، أسهل شوي العملية، أيوة دير بالك، بس ورطة سوريا ورطة في قلب العالم، قلب هذا اللي هو يعني المشروع اللي هو انت الان اذا فقدت في انت الامريكا الان بتحاول ترفع، تعرف تخلق مشاكل بجنوب القوقاز عن طريق اذربيجان ومر زانجرو، يعني بتحاول في بحر الصين الجنوبي اكيد، مع تايوان، مع كل هذا، مع يعني، لكن هي بتخسر، خسرت حليفها الهند، خسرت يعني تخسر كل شيء يعني بها فعل سياسات ترامب. ونفس الشيء في الشرق الاوسط بتخسر حلفائها، يعني شوي شوي، صحيح العرب مش جريئين بس صاروا خاص بيقولوا له يعني في الخطابات الداخلية، دعك من المعلن، عم بيقولوا لترامب يعني زودتها زمن في إبادة يا رجل في غزة، أنت هذا بيستبيح الأجواء، وأنتوا ما بتستخدموا قواعدكم، وأنتوا يعني في الخطاب السري في العالم العربي وبعض الدول أصبحت أكثر شراسة. يعني مصر صارت تصرح وتفتح علاقات مع الصين، وصارت تنظر أنه هذا كل المشروع الأمريكي وتحريض إثيوبيا أنه هو المقصود فيه، هي إضعافها للحد الأدنى. كما السعودية بدأت تتحرك طبعا، يعني أكثر دولتين مدركين، لأنه مصر والأردن اللي كانوا أكبر متلقين المساعدات الأمريكية في تجميل أصبح مدركين أنه هذا خطر، السعودية نفس الشيء، وكل دول ففي إدراك جديد، يعني إن من نعرف أنه في إدراك. ولذلك هو يعني نتنياهو وترامب أعلنوا بشكل صريح أنه مبدأ السلام بالقوة، انه احنا ولذلك هو الغى اليو اس ايد، الغى وزاره الحرب، فيش ايوه فيش قوه وزاره الحرب حتى يدخلها على واشنطن على شيكاغو على يعني داخليا بده ينظف، لانه هو يعني هناك شكوك اصلا في بعضهم بيقولوا انه مش راح يسمح بانتخابات قادمه، يعني بده يعدل، بده يسوي زي تعديل للدستور، بس لن ينجح. بس انا بقول لك انه هو الوضع يعني انت كما ترى هو صح، انت ترغب يعني انت تتكلم وبترغب، لكن انت غير قادر، يعني ما عندكش الموارد والمخصصات والقدرة انك تفعل ذلك، حتى لو كنت سوبر باور قوة، يعني انت بتظن ان في النهاية ما فيش قدرة، انت كنت تعوضها في امريكا بالقوة الناعمة. هلا هو رجع على عقيد محافظ جدد انه يمينية محافظة اللي هي السلام بالقوة، انه انا بقول لك انا حميك وعلنا، صحيح بدك تدفع انتو يا اورو، مش بس احنا، لاوروبي حلفائه بدك تدفع انت، ما عنده يعني هو بيظن انه هذا يعني يعني اخلص من يعني قوه امريكا، كل فين قوتها مش بالعسكري، كانت كل تدخلاتها العسكريه فاشله في فيتنام، في العراق، في افغانستان، في الصومال، في كل المناطق قوتها كانت الناعمه الحقيقه، يعني كانت مسيطره، خلقت مجتمع مؤسسه ما يسمى انجيوز، مجتمع مدني، يو اس، يعني قوتها كانت هنا، على خلاف ما بفكر الترامب. يعني زي ما بقول جوزيف ناي عرفت كيف وستيفن وولت وكل المناظرين الواقعيين المدرسة الواقعية إنه هو قوتك كانت في الناعمة، ما تظن إنه قوتك اللي كانت تخلق. أنت فشلت في كل تدخل عسكري يا حبيبي في أمريكا. أنت ما تتوهم إنه، فأعتقد إنه يعني تدميره لهذه القوة الناعمة عرف أصبحت هناك الدول، وهذه النهج من السلام بالقوة والخداع يعني انحدار. تنساش ما يخيف في العالم العربي وكل العالم حتى شركاء الأوروبيين هذا المستوى من الانحدار في القيادة غير مسبوق، انحدار وانحدار في مستوى القيادة السياسي وانحطاط أخلاقي. يعني تخيل رئيس أنت يمارس خداع على إيران، بقول لهم إحنا بنتفاوض وبعد بكرة بنجتمع وبكون متفق مع الإسرائيليين يقصفوا ضربة استباقية للقيادة حتى يقطع الرد، بروح مع قطر بكون بقول لهم يلا اجتمعوا بدي الرد بسرعة اجتمعونا مع القيادة وبعدين بيختار التوقيت وبقول لهم روحوا اضربوا. يعني هل تصل حد معقول رئيس دولة عظمى لديه يلجأ إلى هذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي وانحدار في القيادة؟ مش بحاجة لكل هذا. ففقدت أنت لم تعد يعني الولايات المتحدة الآن، من الذي الآن ينظر على أنه الولايات المتحدة الأمريكية برا دائم نموذج؟ أنت شوف أنت في العالم لم تعد لديها نموذج. أعطيني واحد يعني في العالم أبي أنه الآن ينظر إلى أمريكا أنه الناس كانت زمان يعني بتنظر أنه لا يعني في منظومة حقوق الإنسان الديمقراطية الحرية قانون. طبعا الآن هو من يعني كيف يعني هذا يعني في داخل أمريكا وفي أوروبا، مش إحنا، إحنا العالم العربي ما قمعينه في الشيء، لا مش شايفين لا مظاهرات تأييد ولا كذا لأنه أصلا بينحبسوا، بس يعني ما فيش عنا حتى هذا الوعي والإدراك للنموذج. إنه هو يعني هو الغضب الأوروبي والأمريكي مش على فلسطين بس إنه غزة، هو هذا يشير إلى انحطاطنا نحن كقوة أمريكية وإنه إحنا لا نتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان مع إن يعني أنت زي ما بيقول أنا زعلان على نفسي. يعني هو اللي بيطلع في أمريكا ما أظنه أنه بس يعني كثير يعني مغزى مش يعني جزء منها، لكن هي بيّنته أنه أنت يعني تحزن على أني وصلت هذه الدرجة من الانحطاط اللي أرى الإبادة والتجوع، تقول لا ما فيش إشي، مش أنا وأنت اللي بنحكي، يعني مش حماس بتحكي أو فلسطيني، لا الأمم المتحدة. طب بدي أسحب منسحب منها، المحكمة العدل الدولي افرض عقوبات، الجنائية الدولي، يعني أنت يعني حالة من الانحطاط لا غير مسبوق. برأيك ماذا تبقى من الثوابت التي لا زالت تحتفظ بها القيادة السورية من خلفيتها الجهادية؟ بكل شيء، بكل شيء، كل ما تؤمن به فيه من قضايا الجوهرية الاعتقادية الإيمانية بقضية الأمة ووحدتها وقضايا الـ يعني فلسطين وقدسيتها ونهضة، كل هذا تؤمن فيه. هي فقط ترى بأنه في واقع جيوسياسي يتطلب، هنا الخلاف هو هي ترى بأنه في واقع جيوسياسي لا يسمح، يعني هم أصبحوا براغماتيين في هذا الموضوع، بس أنه يرى ويروا أنه هذا الواقع يعني هو غير جاهز، يعني انه هذا سيحارب سواء من الغرب ولا من العرب ولا من جميع الجميع ولا من اسرائيل، وبالتالي هم بيعتقدوا انه انا ممكن اتموضع داخل بانتظار يعني شيء كما تفعل طالبان، يعني طالبان اتفقت مع امريكا وقعنا احنا لا نستهدف يعني ضمانات، لكن مثلا وقعت على ضمانات انه لن تكون، لاحظ مثلا في اتفاق اشباط فبراير مع حركة طالبان هم وقعوا انه لا تستخدم الاراضي الافغانيه لشن هجمات على الامريكا مصالحها، واضح. لكن ما وقعوا انه ما يكون القاعده جوا، ولذلك في عشرات القواعد ده تنظيم القاعده في داخل، يعني هم بيقولوا الامريكان انه تصبح ملل، بقول لهم مش شغلكم، هل سننفذ ضربات خارج، احنا متفقين معكم ان ما ننفذ لا يشن هجوم من خلال الأراضي الأفغانية لا منا ولا من أي حاجة، بس إن علاقتنا مع القاعدة ونفتح للأوزبك مش شغلكم، هذه احنا دوري ذات سيادة طبعا. التطور اللي حصل هيئة تحرير الشام من هي وصلت الى السلطة، كيف انعكس او ينعكس على حركات الجهاد العالمي؟ هذا يعطي يعني مصداقية لأن الفكر الجهادي، أيوة، إنه إحنا جربنا يعني نتيجة الدخول في نهج التحول الديمقراطي على مدى سنوات، وهذا أدى إلى التنكيل إما في السجن أو القتل أو التهجير. هذا كانت النتائج الحركات الإسلامية، إسلام السياسي الديمقراطي المدني الليبرالي على اختلاف أصنافها. وبالتالي إنه بدون قوة مادية تحمي هذه الحركة فكل هذا لا معنى له، يعني زي ما سماها الظواهري صنم العجو الديمقراطي، يعني إذا النتائج ما بتجيش على كيفك صنم تأكله خلص منه. وبالتالي لا يمكن أن تكون، إحنا عملنا والله في كل بلدان اللي بنحكي عنها تغيرات، يعني أجد حركة في الصومال اتحاد الشباب الإسلامي، بعدين أنت ما بدك حركة اتحاد الشباب، أجاك حركة الشباب انفصلت عنها، يعني نفس الشيء أنت في كل البلدان. فهذه القناة هي تترسخ كل هذه التجارب، عملنا شاركنا في الجزائر قتلته مثلا 400,000 500,000، وضعت الناس في مصر في تونس في كل، فهذا هو يعزز أنه يعني، وهنا بصير يعني أي حركة الآن، يعني هي التحول الديمقراطي هو مرتبط بالصفقة والتبادل، يعني يجب أن يكون النظام اللي أراد أن يكون كما حدث في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا، أن يكون هناك إيمان زي ما يقول هنتينغتون تحول، أنه يجب أن تكون صفقة وتبادل، أنك تكون الطرفين مؤمنين بالتحول، يعني نقترب إحنا زي ما حصل في تركيا مثلا، وكان نظام عسكري طوارئ عرفت كيف، ثم قرر الدخول كما حدث عندنا في تركيا مثلا، زي ما حدث في البرازيل، وبصير صفقة مع القوة الرئيسية اللي هي قوة الجيش، يعني هي جوهر الدولة القومية، انه بصير اتفاق بانه اوكي بنتبادل هذا، يعني نتبادل هذه صفقة وتبادل عرفت كيف، انت تعطيني هيك وبنتقاسم، هذا هو جوهر. احنا ما في صفقة وتبادل في العالم العربي كانت إخضاع بالكامل، ما في هناك أي نوع من الصفقة، ما في صفقة، يعني تتطلب كان هذا الطرفين، الطرف يعني الأنظمة اللي عنا بحكم يعني أشياء كثيرة وخضوعها ما كانش يريد أن يعمل مثل هذه، وبالتالي أصبحت قناعة على الجهة أنه هذه الأنظمة عنا يعني قد ينجح في أمريكا اللاتينية هذا النموذج مع حركات مثلا، صحيح؟ نجح في عالم إسلامي، نجح في تركيا، يعني أنت لو الجهة ما أعلن انفتاح الديمقراطي صارت تحولات بيظلوا الأمور كما بقيت، يعني هذا مفهوم، إنما هي بصير قناعة لدى القوة الحاكمة لرأس الجيش إنه هذا يعني يدخل البلد في فوضى، وبالتالي يجب أنا أن أقدم دون يعني دون تنازل أو أنا أتنحى، يعني أنا بتقاسم السلطة نوعا ما إلى حد ما، عرفت كيف؟ أقبل في هذه الصفقة. إنما عندنا الدول ما هذه غير موجودة، هذه أعطت قناعة إنه طبعا يعني هذا التوجه، يعني أنت صعب مثلا أن تطلع حركة راديكالية في البرازيل، لو انهزمت بتصير زي حركة فارك في كولومبيا مثلا، زي الحركات يعني هذا هو نهج عالمي، مش تفكر في العالم العربي والإسلامي، أنه أنت يعني أنت في الكونغو كان الحركة المعارضة اللي هي التحالف الديمقراطي، التحالف الديمقراطي بايع تنظيم الدولة داعش، الآن التحالف الديمقراطي حركة سياسية بتروح بعدين، ليه؟ لأنه فيش عندك خيارات، فقدان الخيارات، فهو ما كان هناك يعني أي صفقة هنا. طبعا أحيانا الإسلام السياسي تعرف ينتظر صفقة، يعني هو زي ما صار معهم أنه بيقولوا ممكن لما هذا النظام يشعر بالتهديد من قبل حركات جهادية أو حتى إسرائيل مثلا، قد يلجأ إلى إعادة بناء صفقة وإعادة بناء إسلام سياسي حتى يعمل كإسمنت اجتماعي بين الدولة والمجتمع، يعني يراهن الإسلام أن يعود مرة أخرى من خلال الصفقة، لكن يعني وهذا ممكن إذا توصل، لكن لا يبدو في نفسه تمام. فالحركات تجي هذه على اختلاف، هي بتقول يعني سواء كانت مع يعني انت مش شرط ما يعني انت تنظيم هيئة التحرير، لكن مثلا نصرة الإسلام والمسلمين هي مبايعة تنظيم القاعدة مثلا وبالتالي قد تحكم. وأصلا إياد حاج غالي اللي هو زعيم أنصار الدين اللي هو المكون الأساسي في داخل التحالف نصرة الإسلام اللي هو بضم 4 مجموعات، تحرير ماسينا وأنصار الدين والتوحيد والجهاد في غرب إفريقيا والفلان، هو مجموعة من 4 حركات بايعت، يعني هو كان جزء من تحرير ماسينا وأنصار الدين من الطوارق من مشكلة في يعني مشكلة إثنية وعرقية إلى آخره ممكن تدبيرها. طبعا في ذلك الوقت اللي كانوا مستلمين الفرنسيين في برخان لما تدخلوا سرفال قبل برخان ورفضوا أي صفقة، وهذا ما حدث من اتحاد المحاكم الإسلامية لما سيطروا على الصومال، فيعني ما كانوا يوافقوا على التقاسم بدهم استئصال. فهو هذا عزز أنه أنت غير ممكن، يعني إحنا جربنا يعني في مناطق عديدة أنتك بتكرر ذات التجارب على انتظار على أمل أن تخرج نتائج مختلفة، أنت يعني زي ما بقول المثل العام اللي المجرب المجرب عقله مخرب، يعني أنت مش محتاج عبقرية كيف أنت تكرر يعني نفس الشيء. حتى حركات ذات طبيعة مقاومة إسلامية يعني زي حماس لما دخلت في هذه اللعبة الديمقراطية وفازت في الانتخابات تم تدبير انقلاب من قبل السلطة بالإضافة لإسرائيل وجنرال دايتون وأمريكان، هذا كان انقلاب مدبب يعني على اللي فازوا في السلطة. احنا ذكرنا منذ قليل أنه في عندنا طالبان 2021، الآن في عندنا هيئة تحرير الشام في سوريا 2024 فرق 3 سنوات تقريبا، وأنت ذكرت أنه مالي والصومال وأكثر من دولة في إفريقيا قد قريبا خلال سنة سنتين يحصل سيطرة لحركات جهادية على الحكم أو على مناطق واسعة من هي حاليا مسيطرة على مناطق واسعة، هي حاليا الصومال نعم في مالي وفي مالي وأجزاء من النيجر بوركينا فاسو شمال نيجيريا ولايات منفصلة بحيرة تشاد في أجزاء من الكونغو أجزاء من موزمبيق أجزاء من شرق إفريقيا بونتلاند، هذه مناطق مسيطرين، إنما هي راح تتحول لدولة يتسيطر على الدولة كاملة، لأن أمريكا غير قادرة على التدخل أو غير مهتمة بالتدخل. اثنين، لأنه أنت الأمريكان كان لهم قاعدة في النيجر لما صار الانقلاب، طبعا طردوا الفرنسيين بعدين اشطردوا الأمريكان يعني الأمريكان صاروا يتفاوضوا في النيجر، كان عندهم قاعدة كبيرة النيجر بتعرف مهم من اليورانيوم فالأمريكان رفضوا في البداية بعدين اضطروا لأنه ببساطة بيمنع عنه الإمدادات المي والكهرباء بصير كله بده ينقله من الجو ومعرض للضرب وتكلفة هائلة بيموت ببساطة، ما تفكر إنه القواعد في المناطق أنه كثير صعب أنها تتفكك، فككوها وروحوا فيعني مع هذه المناطق مع صعود الصين وارتكاز أمريكا الآن وتركيزها على الصين وأصبحت الكلف، يعني هذا تغير المزاج الشعبي كله من فرنسا كقوة استعمارية في القارة الأوروبية، يعني إحنا في العالم العربي الفكر الديكولونيالي يعني لا يزال الناس يقدسوا الغرب والفكروا أنه جال يعني مش متصالحين مع تاريخهم، هي هذا ما أحدثه يعني يعيد التأسيس، هذا حدث في إفريقيا وحدث أمريكا اللاتينية حدث في الصين وحدث، يعني إحنا يرجع شوي العالم العربي متأخر، ما بقولك حال استثناء إنه لا بس يعني متأخر شوي وبفعل عمل لأنه يعمل عليهم بطريقة كبيرة، بس يعني يدخلوا في هذا المسار، يعني يدخلوا بدأوا الآن يدخلوا في إدراك هذا الواقع. فإفريقيا أدركوا أنه أصبحت غير قادرة فرنسا، يعني حتى الدول ليس كمان الجهادية، يعني حتى دول اللي هي دخلت في تحول ديمقراطي سيطر على إسلاميين زي السنغال وأنه بنطردوا أيضا من القواعد بالديمقراطية مش بالضرورة أنه كمان حركات عم بيخسروا يعني يكون المشهد الآن حركات جهادية تسيطر على أجزاء كبيرة من دول في العالم حركات الإسلام. إسلامية زي ما حصل في السنغال يعني أو حركات اللي جهادية. هي اللي هي فيها صفقة، إنه قلت لك هذا العالم إحنا اللي هو تقريبا في العالم العربي استئصال الفكر لسه لا يزال السلطة يعني لا يزال لكن قد يبحث عن صفقة بالذات مع التحولات الآن، يعني أنا لا أستبعد إنه يكون في مصر في تونس في واضح أنه هذا قد يدفع لنهج جديد للسلطة زي ما حدث في الجزائر في تركيا أو في السنغال. أنه دير بالك يعني أنت في لحظة تحول يعني إذا أرادت الأنظمة الآن يعني إذا أرادت أن تفكر عليها أن تعقد صفقة المنطق أنا لو كنت مستشار أقول لهم عجلوا في عمل الصفقة كما في صفقة في سوريا وفي طالبان اعملوا صفقات اعملوا صفقة قبل ما يجي يكونوا تخربوا بلدكم يعني أنه اعملوا صفقة مع الآن ما تظلكوا على هذا النهج لأنه مساركوا فاشل تماما. عرفت طيب هذا الشكل إيه مستقبل تعريف الإرهاب؟ إيه هو الإرهاب سيظهر يعني سيرجع هلا كل الدراسات النقدية بتعرف أنت إحنا في العالم العربي إحنا بتعرف يعني بتعاملوا دائما ظاهرة الإرهاب عبد الرحمن معظم المشتغلين في الظاهرة هم يعني الخبراء اللي صنعوا زي ما قالت ليزا سامتنسكي وكل مفكرين يعني هناك حقل دراسات بسموه الدراسات النقدية في الإرهاب اللي هو بتعامل مع الإرهاب كظاهرة عنف سياسي ومدخل فهمها ليس من التنمية والتحديث والمدخل الجيوسياسة هذا هو فهمها وبالتالي هذا التيار اللي هو الآن بدأ يصعد وبالذات مع يعني تحولات الجيوسياسية اللي بتصير نشوء التعددية القطبية ما فيش ما عاد هناك الولايات المتحدة الأمريكية يعني تمانع هاي الدراسات النقدية إنما هناك اعتراف أنت كل اللي بيتكلموا في الظاهرة الإرهابية هم مرتبطين في أجهزة الأمن أو الخارجية على أبعد يعني مرتبطين بالحكومات وبالتالي أنت وكذلك الأجهزة الإعلامية هذا باعتراف كل الخبراء يعني مش ظاهرة سرية ولذلك وطبعا إحنا اللي بيجوا في العالم العربي ولذلك بيتعاملوا معهم مش كخبراء يعني هم مطلوب مخبرين يعني أنت مخبر انه فقط مش انه انت تقدم تحليل يعني هاي ليست ظاهرة انك انت تدرسها بموضوعية وحيادية كان لانه جزء من يعني ايديولوجيا للهيمنة والسيطرة فهي مش انه هدف انه انت تفهم ولذلك انت حتى لو اردت كان في فترة يعني اذا اردت انك تشرح لما يعني ليش مثلا الله في الصومال ليش في الفلبين في الجنوب ممنوع تحكي أسباب وفي أسباب جذرية ومش عارف شو هذا يعتبر كأنه تبرير للإرهاب أو ليش تحكي عن القضية الفلسطينية وحماس وفي احتلال هذا تبرير ما لها علاقة القضية الفلسطينية هذا شيء كينوني وجوهراني وناس هم كارهين للحرية والعدالة ولذلك لما صار 11 سبتمبر أنه هذولا بيكرهون الحرية أنه إحنا هم خطاب حقد وأنهم هم الجهاديين عنيفين وأغبياء وجهلة ومجموعة من المجانين الغير عقلانيين وبيحسدونا على الحرية والديمقراطية طبعا هو بن لادن في ذلك قال لهم يعني ليش ما هجمناش على السويد مثلا بن لادن كان عنده يعني رد فاهم طبعا لكن انت الخطاب شو بدي يوازي الخطاب ما الكل مشترك فقال لهم ليش ما يعني ما بنستهدف مثلا السويد ما عندهم نفسه مش قضية قيد إنك أنت هناك احتلال لفلسطين هناك إمبريالية هناك دعم للاستبداد دعم للجزم كيف يعني ولذلك أنت تذكر بعد 7 من أكتوبر الأمريكان يعني على نطاق واسع تم نشر رسالة بن لادن للشعب الأمريكي نعم ليه قالوا إيه فقط بيحكي مظبوط هذا إحنا باقيين ندعم هذا النظام الإبادي باقيين ندعم الأنظمة الاستبدادية وباقيين نطيع هو لا يعرفه الشعب الأمريكي مسيطر عليه وش أوروبي ليست قضية يعني ذات عربهم هم يعني في الانتخابات قضايا الاقتصاد قضايا أنت ذكرت إنه وإحنا بندردش قبل الحلقة قلت لي في صعود للسنية السياسية صحيح ماذا يعني إحنا هل أنت كنت تقصد صعود هاي الحركات الجهادية والإسلام السياسي مثلا في السنغال في أفريقيا في كذا ولا ماذا كنت تقصد هي ظاهرة يعني مرتبطة بالتحول بالتغير الجيوسياسي جيوبوليتيك العالمي صعود وصعود ما يسمى الآن التنظير لو مش وحدة الحضارة هانتينغتون اللي تعيد دمج العالم في منظومة نيوليبرالية ديمقراطية زي ما هذا التخيل نهاية التاريخ إنما حضارات دول إنه أنت كل مجموعة يعني ليست على أساس البنية الدولة القومية الآن اللي هي وستفاليا إنما الثقافة أيوة اللي هي منطقة حضارية زي روسيا زي الصين زي العالم العربي زي إيران إنها تنشأ على علاقتها مش بالسيادة فقط علاقتها بالتراث والثقافة والهوية والتاريخ. فبتتصالح مع هذه الرؤية، مش أنت مستند لهذا، يعني تعيد وأنه مستقبل لهذه التجمعات الحضارية. يعني المستقبل لن تبقى تعيش، لكن ستبقى أشياء ضعيفة معرضة لل... إلا يجب أن يعني يكون نظام متعدد الأقطاب قائم على دول حضارة، تكتلات من هذا، وهذا هو ما يرعب المشروع الإسرائيلي. يعني مثلا هذا ماذا يعني؟ هذا مترافق مع تحول ديموغرافي، الغرب بيروح وهناك العالم العربي والإسلامي. يعني لأول مرة إحنا قبل سنتين نتفوق، نصبح الديانة الأولى في العالم 2 مليار. وأنت يعني كما يعني هي يجب أن نفهم أنه هذا التحول الديموغرافي المرتبط بالتعليم، دائما كل العمل الكولونيالي في تشويه هويتك وجعله وإعادة تنميطه، تصبح كاره لذاتك وتجلد ذاتك وتقول أنا السبب وبدي أعمل قطيعة. وتعرف في ذلك الوقت صارت نظريات القطيعة والهجوم العقل المسلم ونقد نقد التراث. يعني غريب، يعني الناس بتعرضوا على الهزيمة في الأرض وبروحوا بيقولوا السبب هو في أبطال كانوا. غريب، كيف يعني يكون حضارة كبيرة وتقول إنها هي السبب اللي كانت تضيء على العالم، بالاعتراف الجميع تضيء على العالم، تقول هي السبب في انحطاطي. هذا أحيانا لما تراها بتقول هذا كيف وصل الإنسان العربي إلى مثل هذا؟ مش إنسان سعادين مفكرين هذولا، ويجب القطيعة معاه ورميه في الزبالة ونلحق في ركب الحضارة الغربية والحداثة. يعني واو، هذا يعني لو قلت لأحد عاقل سيقول أيه، يعني هذا بيسموه الزومبي الفلسفي. الزومبي الفلسفي إنه هو شخص كائن لكن ليس له ذاكرة. واضح؟ فتخيل نفسك زومبي، أنك تعيش في عالم قد انقطعت الذاكرة، الآن ليس له ذاكرة، أنت تصبح جسد يعني بلا روح بلا ذاكرة، هو يعني أحط من الحيوان في هذا. فهو يريدك أن تتحول إلى أن تجردك من كل هذه الذاكرة اللي هي ذاكرة جميلة بالنسبة في وأنت فيها أشياء. هو لما أراد أن يصنع الغرب، تعرف يعني كانوا دائما أثينا أورشليم، يعني ثنائية العقل واللاهوت. الغرب تحالف اليهودي المسيحي نشأ على أثينا أورشليم، رمزية الدين رمزية العقلانية في أثينا، إنه حاول إنه اللي هي متخيلة، يعني بمعنى ليست حقيقة، يعني لم يكن اليونان على هذا ولا أورشليم متخيلة، ليست أورشليم غير القدس المخيال. فأنت يعني هم يتخيلوا شيء بشع يجملوا حتى يصنعوا سردية لبناء الذات والهوية. أنت لديك شيء جميل تريد أن ترميه وتزوره، فتصبح يعني إنسان بلا ذاكرة، زومبي تماما. عرفت كيف أتحرك بدون أي ذاكرة؟ وبالتالي يعني زي ما قال أورويل، يعني من يسيطر على الحاضر سيطر على الماضي ويسيطر على المستقبل، لأنه أنت أصبح لديك بناسب. هذا ما تحاول الجميع. يعني أمريكا كيف، ليش بنقول أنه هو فقدان الآن الحرق النائي، يعني القوة الناعمة، لأنه يفقد السرد والسيطرة على السرد، أنه ما عادت يعني العقلانية والديمقراطية والحرية والإنسانية لها أهمية، أهم شيء القوة والفلوس والمال. يعني تخيل أنت تقول لشخص لا قيمة لكل هذا، أنه هذا ملوش قيمة، وأنت قيمتك تتحقق بما تملك من المال. بعد ضربة الدوحة، ضربة إسرائيل على الدوحة، والآن في نوع من أنواع المصالحة مع الحركات ذات الخلفية الجهادية، يعني هيئة تحرير الشام في سوريا أصبح الآن سوريا حليف، السعودية حليف إقليمي لسوريا، ويهمها سوريا موحدة ويهمها نجاح التجربة السورية. الآن هل يمكن مع هذا الطغيان الإسرائيلي في الإقليم وشعور الخليج أنه مهدد، هل يمكن أن يحصل نوع من أنواع المواءمة والتسوية بين نظام، بين دولة زي السعودية وحركات جهادية أخرى اللي أنت تفضلت وذكرتها في الإقليم أو في أفريقيا تحديدا، هل ممكن أن يحصل مواءمة دعم نوع من أنواع التصالح مع هذه الحركات ودعمها لتصل إلى السلطة في بلدانها؟ أعتقد أنه يعني ربما يعني سيستغرق وقت، لكن أعتقد الإدراك بدأ. ليه؟ لأنه هو يعني أنت المحرض أنه كيف أنت بتقول علاقة تدبير علاقة الدين بالسياسة مثلا أنه يجب أن تكون مقطوعة تماما إلا من خلال جهاز الدولة الرسمي اللي هو يعني أسوأ شكل من الإسلام السياسي، اللي هو تسيطر عليه السردية القومية، يعني يصبح جهاز شكيم للدولة في ترسيخ سلطتها الاستبدادية. هذا يعني إذا أردت أن تفهم الإسلام السياسي، فأكثر شكل واضح من الإسلام السياسي ما هو؟ اللي هو إسلام الدولة القومية، اللي هو الجهاز الرسمي في داخل الدول، اللي هو وظيفته إسباغ الشرعية على النظام ما فعل. هذا هو الإسلام السياسي، هو استغل سياسيا تماما، واضح؟ يعني هذا هو السردية، أنه يريد أن يصبح السرد يعني. لكن الآن هو يدركه بأنه يعني هذا، إذا إسرائيل بتعرف نفسها كدولة يهودية، قانون القومية اليهودية 2018، ثم بيأتيك ناس زي بن غفير وسموتريش فضلا عن الآخرين، حتى نتنياهو بيعتبر حاله وكل سرديته القومية من بني على أبطال وعلى يعني أنبياء وأساطير، حتى ليس الدين، أساطير وخرافات يعني توراتية غير متحققة لا في الجغرافيا ولا متحققة في النقد الكتابي التاريخي. بينما أنت مطلوب منك أن تتخلى عن كل هذا، يعني هذا أمر غير ممكن، هذا أمر يعني يصبح كأنه شخص يحارب. نفس الشيء أمريكا تعيد اتصالها بالبروتستانتية والمدينة على التل والصهيونية المسيحية، و روسيا تبنيها مع علاقتها مع الأرثوذكسي، حتى اليعقوبي المتطرف الفرنسي تريد أن تعيد مع الكاثوليك، والصين مع الكونفوشيوسي، وإيران مع كل هذا. كيف أنت يعني، وتركيا نفسه، كيف أنت يعني عالم عربي، إيش يعني بدون ذاكرة يعني أنت ماشي؟ كيف تمشي بدون ذاكرة؟ هذا يعني الشيء غير ممكن، يعني غير يعني الجميع يعني لو أنت بتقول أنا مبسوط هيك أوكي، بس يعني أنت عرفت كيف؟ إذا في واحد أنت يعني ما بدنا نذكر نكت في هالموضوع، يعني زي النكتة اللي بيحكوها إنه مشلح وفكر حاله في الجنة، يعني أنت مشلح هذول ما معقول. فأنت يعني يجب إنك الآخر يحرضك، يقول لك إنه مش هيك، وعشان هيك أنت بيجي حتى انه الدول العربيه بتصير تفكر، بعدين بتقول واو، تنضرب الدوحه، بعدين بيجي بيجتمع العالم بيعملوا خطابات ولازم التضامن وندين، بعدين ثاني يوم بتروح السعوديه بتقول لدوله نوويه اسلاميه بيقولوا خلينا واقع معك اتفاقيه. ما عاد هذا الكلام اللي هي بتعرف الدولة الباكستانية هي نموذج للدولة الدينية 47، هي انقسامها في 47 على الهندية لتدبير علاقة الديني بالسياسي. يعني صار ممكن حتى انه في منظور مختلف عن طريقة فهم تدبير علاقة الدين، لانه هي السيسيولوجيا الكلاسيكية بأفول الدين ونهايته وعدم قدره وجوده في الفضاء العام انتهت، يعني ما عادت حتى في الغرب نفسه وليس فقط. طبعا هي اصلا بدات الدراسه، خوزيه كازانوفا في 94، خوزيه كازانوفا قال من الذي يؤمن باسطوره العلمانيه والتحديث اللي هو الدين سيفضي الى نهايه الدين وبالتالي الدخول في عصر التحديث والعلمانيه والخروج من العالم المسحور على راي فيبر. هذا من الذي يؤمن باسطوره العلمانيه، لانه اصبح الدين حاضر خلال الاحزاب الديمقراطيه المسيحيه الصهيونيه الى اخره. فما عاد الدين، يعني الدين يجب أن تتقبله في داخل الفضاء العام وأن يعبر عن نفسه، عرفت كيف؟ فهي مع وجود دول الحضارة وهذا ما عادش ممكن، يعني أنت بتدفع لي عن السوسيولوجيا الكلاسيكية ومصر على الدين تتحكم فيه العلمانية، يعني الدين الذي ترضى عنه العلمانية فقط هو الذي يعزز هذه بنية الدولة القومية، يعني وحشر أدواره بهذا. هذا يعني ما عادش ممكن مع وجود طبعا انه يجب ان نفهم انه التحول الديموغرافي في انت ما انت بتحكي، يعني السعوديه لغايه 1970 قبل النفط كان عدد سكانها 3 مليون فقط، الان بتحكي عن 32 مليون من حسب اختلاف. مثلا اليمن ليش هي قوة مثلا والجهادية الناس عندها 40 مليون عدد سكان؟ يعني مصر اللي كانت بداية القرن 3 مليون الآن 110 ما بتحكي يعني أنت ما فيها. شرق الأردن لما إجوا عليه كان 200 ألف. يعني الخليج لا يذكر يعني. الآن بتحكي عن قوة ومترافقة مع تعليم وفي عادة يعني وانفتاح وسائل التواصل والتواصل مع الهوية وتاريخك وإعادة. وبالتالي إنه الآن هذا الوعي الحضاري هو يعني كانت هذا الوعي متقدم أكثر في إيران بحكم التصاقهم في الفكرة يعني مقاومة والشعوب والاشتراكية. الثورة كانت مزيج علي شريعة فردين جلال آل أحمد فدائي خلق مجهد خلق كانت الهوية كانت دوتا. أساسية في تأسيسهم وعززها الانقلاب يعني المخابرات الأمريكية على مصدق فكانوا أكثر يعني كانت مرشحة أكثر فهي فعلا وعملت صحوة للشيعة 79-80. الآن إحنا في صحوة السنة أن هناك الآن صحوة يعني أنت بتشوف سوريا بيروحوا متصالحين مع الهوية الأموية ما عندهم مشكلة يقولوا إحنا أموية زمان كانت هذه شو أنت بتحكي عن عباسي والأمويين والعثمانيين هذا شيء من التخلف سردية الانحطاط يعني لازم تخرج منها أنت الآن العالم أنت وين والعالم وين الآن لا الآن بالعكس وبيجي وبيدافع عنها يعني أنت كنت تيجي تحكي له عن التاريخ الإسلامي الفتنة والمحنة وقتلوا باي يعني أنت بتحكي عن شيء كان في ازدراء وسخيف في هذه الذاكرة التاريخية اللي هي مجيدة أشبعت العالم علوم حضارة باتفاق يعني كل الناس إنك أنت صرت تخيل إنديان وهذه مأساة إنك صرت يعني مو قال تتصالح كأنك بتعيد اكتشاف ذاتك. فأعتقد إنه العالم السني والعربي يعني في النهاية يعيد اكتشاف وهذا يظهر زي ما قلنا يعني صحيح قد يظهر بشكل طبعا أنت قد يظهر بشكل عنيف لأنه قمع بشكل عنيف يعني من المرحلة الكولونيالية اللي تم فيها قطع منظومة الدولة العثمانية وهيكلة الشريعة وإقصائها وفرض دول في المقاس اللي هو استبداد لا ممركز يعني من استبداد ممركز إلى استعمار داخلي عبر استبداد لا ممركز يعني هو ما الذي حدث وهذا وهو نتاج هذه بنية الدولة القومية اللي زرعت وبالتالي لم يعد استبداد ممركز عن طريق السيطرة الاستعمار مباشرة عن طريق النخبة اللي جاء بها الاستعمار اللي أصبح استبداد لا ممركز زي ما بقول ممدان زي ما تقول حنا أرنت لأنه هي الاستعمار لما إجا عنا ما عمل مؤسسات ديمقراطية عمل مؤسسات قمعية قانونية وعسكرية نعم وشرطية نعم هذا هو جوهر النظام الشمولي اللي عملوه في العالم فالآن وقطيعة وبالتالي الدولة القومية تصبح عالم إلى آخره فكانت يعني شرعية الدولة القومية هي ازدراءك للحضارة الإسلامية لتاريخك ببساطة وبالتالي ترجع في بناء هويتك للآن للفرعون الفراعنة للفينيقيين للبابليين إلى آخره لا حنبعل يعني كل دولة عن أنباط لأنه بدك تحول هذول وتحاول تبحث عن أبطال قومية يعني بصير صلاح الدين بطل قومي فقط أو خالد بن الوليد مع بعود أنه شيء وبتحول يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتحول إلى بطل قومي إنه بطل أبطال زي ما قال كارل الأبطال مئة أعظمهم محمد إنه بطل وهذا شو السردية مش دين مش دين مش دين مش رسول مش نبي بتكون جزء من السردية وإحنا بنحكي أثناء الحلقة حكت لي وإحنا الآن بنحكي عن حركات جهادية يعني فأنت بتحكي إنه حزب الله لا يمكن تسليم السلاح ولا يمكن سحب السلاح إحنا بنحكي حزب الله طبعا هو حركة مغامرة يعني كبيرة في الإقليم مرت بمراحل كثيرة بأخطائها بإيجابياتها بسلبياتها بكذا وصلت إلى لحظة أنه هنالك ضغط إقليمي ومحلي لسحب السلاح أو تسليم سلاح الحزب خلاف وأنت ترى أنه لا يمكن سحب سلاح حزب الله لماذا؟ لا يمكن وفق هذه العملية الآن يعني أنت لم تأخذ شيء يعني شوف إسرائيل حققت انتصارات عسكرية تكتيكية ما في شك أهمها في لبنان عبر مزيج من القوة العسكرية والتكنولوجيا الاستخبارية البشرية والتكنولوجية هاي المزيج اللي خلق هذا وهذا أمر يعني تم منذ 2006، كانت اشتغلت يعني اشتغلت إسرائيل منذ 2006 خسارة اللي كانت كارثة، وبدأوا يعملوا على هذا. شفنا البيجر يعني بدأوا يعملوا، ولذلك أصلا إذا بتتذكر لما صارت 7 أكتوبر الإسرائيليين اختلفوا، هل نبدأ بشيء اللي هو جاهز العمل ولا نطويه ونأجله التسلسل الاستراتيجي وتقسيم العمل، ولا نروح مباشرة؟ فقرروا إنهم تقصد لبنان نروح مباشرة على حزب الله يعني. أيوة، كانت الطرح إنه إحنا حماس غزة لا يوجد، لأنه كانت غزة في التقييمات الاستخبارية كافة أقل من حزب الله طبعا. مش أقل، مردوعة. نعم. لا يوجد هناك أي تقرير يشير إلى إمكانية أبدا، وكانوا فكروا بعد الجولات مع الجهاد إنه هاي حماس مردوعة أصلا، وحتى وبعد المسيرات العودة إنه حماس لن تفعل شيء، مردوعة عارفة اللعبة، واضح. وعنا إحنا مسارات بالتواصل من هنا وهناك، وهي مصلحتها إنها تظلها محافظة على الحكم إلى آخره. التقييمات كانت، وبالتالي ما كان ينظر بجدية إلى أي سيناريو من، وهذا كمان شوي راح نصير نسمع مؤامرات إنه هم كانوا مخططين وعارفين، هالكلام اللي ملوش معنى. بس يعني فكان عندهم خطط من 2006 تعبانين عليها كثيرا، لا إيران ولا حزب الله. حتى الضربة الإيرانية هذا إعداد سنوات. الآن مع ذلك يعني أنت بتحكي يعني كل حتى القتلى والشهداء في المصابين في لبنان طوش 5000، صحيح؟ 5000 حوالي. لا بس البيجر لوحده يمكن 3000 وشوية. أيوة القتلى دعك مصابين، بس بقول لك القتلى ومصابين. حزب الله المقاتلين لحالهم أكثر من 45000، يعني وين راحوا دول؟ موجودين طبعا هم لا شك أنه كانت اللي هي قطع الرأس اللي هي القيادات الأول والثاني العسكري والسياسي أوكي هذا النموذج، لكن أنت ما قدرت أنك تكمل وبتقدرش، يعني وين البقية البنية؟ يعني شو ميزة حماس أنها تحولت لشيء يعني مش لا مركزي أقول، لكن عندها كان خطة واضح والآن مفهوم شو يعني والله بنقتل، يعني يتم اغتيال السنوار الضيف كله ما العقد القتالية اللي كل واحد بعقدته القتالية وفي كتيبته في بيعمل هنا. انت في لا تم قطع كل هذه التواصل، وبالتالي ما كانش عارفين شو يعمل، يعني اسلحتهم موجودة كل شيء موجود لكنهم مش عارفين شو يعمل يستخدم. ايه وهذا ما استخدموهوش، وبالذات الاسلحة ذات الطبيعة الاستراتيجية، يعني ما استخدموهاش غير قبل وقف القتال إعلانه بيومين بس، يعني فترة بسيطة. المهم أنه الآن حزب هم يريدوا يعني أخذوا شيء بالحرب عطلوا، بس بدهم يكملوا سياسيا يأخذوا، يعني ينزعوا حزب الله أنه يعني تخيل هالمهم أنه أنت الآن بدي إياك رح أظلني أضغط عليك حتى أنت تسحب سلاحك وتسلم سلاحك بالكامل. يعني إذا كان يعني سلمت سلاحك ما انتهى، يعني انت يستطيع ان يفعل اسرائيل بسرح وبمرح، واصلا يعني حاليا بده يظل راح يظل يسرح ويمرح، فبالتالي ومش بس هيك راح يذلك، يعني هي هذولا ناس ما عندهم يعني اي درجه، يعني ترك السلام بالقوه ما في، ما عندهم يعني اي شيء. فهو انت يعني هم يفهموا انه انا اذا خضعت رح أذل أكثر، ليس مني ومن الطرف الداخلي اللي هم بيستنوا فيه حتى أوقع، لأنه إلهم ثارات بيعتقدوا حالهم محلياً هم المحليين. نعم. يعني أنا وحاضنتي رح أصير في وضع بائس، يعني كأني باخذ قرار بالانتحار مجاني بدون أي شيء. وبالتالي أنا أول شيء لن تستطيع، أنا أدرك أنه في داخل البنية يعني هو كحزب الله يدرك أنه ما في هناك جيش أو قوة، وزي ما قال يعني جوزيف عون ومدركين أنه الجيش ما بيقدر يقوم بالمهمة، يعني ما عندوش القدرة أصلا أنه ينزع سلاح، يعني هذا بده اتفاق، ومين هو بده يبرم الاتفاق؟ كيف بده يقول له ما أنا بسلم سلاحي؟ يعني كيف؟ فأنت بوفق هذا السيناريو اللي بقول لك، إلا والله بيقولوا لا بدنا نروح على حرب شامل ونروح إحنا نحتل الجنوب مثلا، نفترض هذا السيناريو، هذا بده أمريكا وما بتعرفش شو بصير هذا، يعني هذا كله القرارات مش إنه والله نزع رايحين، أنت قاعد يعني بتصير حرب وجودية الآن أنت واشتباك بتختلف عن شكل الحرب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنك أنت لا تتخيل أنه إسرائيل الآن كما كانت على خلاف ما بفكروا الناس، يعني حزب الله يعيد بناء نفسه، كذلك إيران، وأنت كل أنت اللي أنجزته البيجر والاغتيال كان نتيجة عمل لمدة من 2006 إلى 2025، الآن ما عندكش البنك الجديد، بدك تبلش تحضير من أول جديد، يعني زي ما صار في إيران كنت أنت مجهز البنية التحتية، كنت مجهز كل الخطط من والعمل ومن نعم والضربات وتحديد الأماكن والأنواع وتدخال الأسلحة، يعني زي ما عملوا مع إيران كانوا مدخيل من خلال أذربيجان من خلال كردستان من خلال البنية من خلال الداخلي، كانوا مجهزين. هذه إعادة تجهيز هذه الشبكة مرة أخرى سنوات، يعني لا تفكر إنه والله يعني الجماعة هذه خلص مرحلة عملتها أنت، لكن ما تفكر إنه أنت وبالتالي أنت أي عمل هذا بده يحتاج شغل مختلف، واضح؟ ما تفكر إنه يعني على الكبسة إنه كل شيء عنده ماسة، هذا وهم يعني وهم يعني. لكن حزب الله في قرار إقليمي أيضا وداخلي محلي إنه نريد تسليم سلاح الحزب، أطراف إقليمية وأطراف داخلية، وطبعا إسرائيل وأمريكا تضغط تجاه هذا. نعم لكن بدأت تتغير، يعني أنت بتشوف حتى دول في إقليمية يعني منها السعودية ما عادت كثير متشددة على هاي، لأنه أصبحت تدرك أن المخاطر مش مرتبطة بحزب الله وإيران، يعني هذه السردية بدأت تتفكك. يعني أنت تذكر أنت في 2006 لما كان العرب اجتمعوا إعادة إعمار لبنان، بعض يعني كانت الآن رجعوا أنه مهددات الأمن الإقليمي العربي مش إيران، يعني جزء كان تهديد بس يعني في أنتوا التهديد الأكبر، يعني عرفت كيف؟ يعني تصورات الأمن القومي العرب دي أو الأمن الإقليمي، يعني مش أمن القومي إنه مجتمع، يعني كل دولة لها تصوراتها صارت تختلف. يعني أنت الآن مصر صارت تعتبر يعني حماس خط دفاع أول، دفاع متقدم أمامي عنها مش العكس، يعني واضح أنه أصبحت تدرك الآن. يعني كانوا في البداية أول ما صارت كانت زي ما قال بوب وودرد يعني وزي ما قال دينيس روس أنه كل الزعماء اللي كان يزورهم اللي بقول دينيس وبلينك كانوا يقولوا له أرجوك اقضي لنا على حماس، كانوا يفكروا أنه هذه المهددات التقليدية وإيران بدلت مع صمود المقاومة ومع التوحش الإسرائيلي. طبعا اللي يعني ما هو ما الذي خلى يصير توحش إسرائيل؟ يعني هي لو انتهت حماس من أول أسبوع خلص مثلا، ما هو أنت يعني هو أصلا يعني أنت أجبرته يعني لأنه مش قادر ينجز، مش بده ينجز، غير قادر على ينجز. ثم أنه زي ما قلت لك أنه هو غير قادر على هذه حتى الانتصارات التكتيكية، إعادة بناء جولة مع حزب الله أو إيران ما تفكر أنها سهلة، هذا عمل عشرات السنوات لما قدروا يحققوا هاي النتيجة، ما تفكر الآن أنه بيقدر. هذا بيقدر أنه بيجي يعني أنت لما بيروح على سوريا كيف ضربوا كل هاي القواعد في أول يوم؟ بنك أهداف مبني تمام عنده كل شيء جاهز بنفذ الخطة، ولذلك زي ما قلت لك كانوا في لبنان أنه بس عملوا مبدأ التسلسل، وبقول لك سبع جبهات بس ما في سبع جبهات، أي جبهة ثم جبهة ثم جبهة ثم جبهة، نعم. التسلسل تمام، وجبهات ضعيفة كمان مش يعني بتضخم كأنك بتقول أنه يعني هل يعقل جيش مدعوم من كل العالم من الولايات المتحدة الأمريكية وعليه مليارات والجيش الأكبر أنه بيتعامل مع حركات وشبه عرق، بتقول لي أنت يعني أنت مع إيران ما تمت، مين اللي طلب بعد 12 يوم أنت طلبت توقيف؟ لأنه ما بيقدروا يعني صيد، بس إيران طبعا إيران دولة براغماتية وتحولت من الثورة إلى يعني ما عاد الدولة أيدولوجية، أصبح يعني دولة جيوسياسية، صراحهم جيوسياسي، وبالتالي هم كانوا يتوصلوا، ولذلك لما قالوا لهم نوقف قالوا بنوقف بس على أمل أننا نفتح يعني العودة لاتفاقات مرة أخرى، تفاهم كيف؟ يعني بمعنى أنه مرة الآن بس كمان بدنا نضغط سياسيا، تعالوا يعني تذكر أول يوم ترامب كان يقول استسلموا سنقضي عليكم، يعني طبعا ما نجحت نفس الشيء الان بدهم ياخذوا. كيف يعني انت ما اخذته بالحرب بدك تاخذ بالسياسه؟ يعني معقول حزب الله يقول لك تفضل هاي السلاح، او ايران تقول لك تفضل هذا؟ يعني أبا الا اذا كان في صفقه واضح، يعني هي اصلا كانت الخطأ حتى الان الصفقه متعطله يعني غير ممكنه. يعني هو كان يمكن يعني يعني الايراني كانوا يراهنوا انه يمكن من خلال الدفاع المتقدم الامامي اللي خسرنا بعض الجبهات، وممكن احنا نفاوض ريفيت وبالتالي يعني نتوصل. ولذلك ما دخلوا بقوه، يعني هذا الان هم بيقولوا هذا اكبر خطيئه استراتيجيه، انهم ما اتخذوا قرار بالسابع من اكتوبر بالدخول لا، انت اللي عليك الكلف دفعتها. يعني يعني انت لو بقراءه رجعيه لو عندك هذا التفكير استنى، هذا بيكون مجنون اذا استنى. انت كان عندك خطه لاحتلال الجليل حزب الله ومتمرن عليها مع قوه الرضوان عشرات المرات، واضح؟ يعني انت لو كان عندك هذا انت ما عرفت وقلت انا بفاوض جبهه اسناد كل يوم زي ما كانت تتذكر الناس كانت تضحك على هالعمود في البدايات مظبوط. يعني كان حاطين خطوط. طبعا الان هو الناس تتعلم ودفعوا اثمان باهظه، يعني باهظه سواء في ايران او كذا، فبالتالي ما راح يعني ياخذوا هذا مجانا انه يجي يقول لك والله تعال انه والله تفضل سنه والله خذ سلاحي وفي نفس الوقت انك تعود. يعني هلا هم بيفكروا انه يعني جوله اخرى، لا يعني انت مع تغير زي ما انت شايف انت في الامم المتحده واحتفالات وحل دولتين ودوله الاباده وملاحقه من العالم و الصمود وأساطيل والجامعات والعالم الغربي كله بينتفض والعالم العربي على وشك الانفجار، لأنه هو هذا هو هو الخشية دائما أنه في العالم العربي أن ينفجر. أنت ما تستطيع يعني لا تعرف أنت في لحظة، يعني دائما طبيعة العالم العربي انفجارية، ما في لأنه تكوين يعني ما في تقليد زي الغرب أنه حركات اجتماعية اللي بتعرف يعني قمع قمع قمع فيش قمع حركات قمع. فبالتالي فيش انت انفجارية بالضبط، يعني هذا منطق يعني مع غياب الحركة الاجتماعية، يعني هذا ما مفهوم يعني مدروس مش فأنت لا تستطيع أن تتحكم في هذا الطبيعة الانفجارية لأنك أنت دمرت الحركات الاجتماعية عرفت يعني حتى الدول أنت في العالم العربي اللي عندها بعض تقاليد المجتمع المدني والدولي راح تلاقي في تونس لسه بتطلع بعض الحركات، بس في الخليج اللي هو مدمر بنية الحركات هو مصر دمرت بنية الحركات الاجتماعية تمام. وهذا انعمل عليها حسنا يعني، بس هذا هو خطر في نفس الوقت لأنه هذاك قد يعمل كاسمنت اجتماعي بين الدولة والمجتمع صحيح. لكن هو إذا أنت دمرته قد يعني في اللحظات الراحة الأمنية جيد، بس في لحظات الاضطراب تصير فوضى انك تنتهي في مواجهة الشعب الناس كما حصل في 2011 تمام. اكثر من كده. هذا هو، فهي هذه يعني هذه دائما هذه الحسابات اذا تكون موجودة يعني في يعني وهذا بورجيك مأزق على خلال ما بفكروا الناس انه مأزق يعني اسرائيل هذا المستوطنة الاستعمارية مأزق كبير، كذلك الولايات المتحدة الامريكية يعني ترى مأزق امريكا غير قادرة تتخلى عن حلفائها مع وجود وغير قادرة أن تعمل شيء مع الصين، الناس بتتمرد بيروح بيفرض على الهند بعدين ايش بيقول له لا انا رايح على الصين، يعني يخسر. نفس الشيء في العالم العربي عم بيخسر، فيعني بلحظة دائما التحولات الجيوسياسية الكبرى دائما تعقبها حالات من الفوضى والاضطراب، هذا قاعدة مش انه القديم يموت شيء. والجديد لم يولد كما قال جرامشي، في لحظات الأزمة القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد، هذا هو المنطق. أنا عارف طولنا وخلاص بنختم